أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. في المحاضرة الماضية توقفنا عند مآخذ على سيرة الأيام للكاتب المصري طه حسين. سنتحدث عن نوعين من المآخذ، مآخذ تتعلق بالمضمون، مضمونية، ومآخذ تتعلق بالشكل الفني، بشروط كتابة السيرة الذاتية. ولنبدأ أولا بما نطلق عليه مآخذ فنية. الملاحظ أن طه حسين في كتابه الأيام استخدم أكثر من مرآة للأنا. في السيرة الذاتية يجب أن نستخدم مرآة واحدة، هي مرآة الأنا. صوت الأنا هو الصوت الذي يجب أن يتحرك في سرد السيرة الذاتية، ويجب أن تكون الأنا واضحة وجلية، لا تتخفى ولا تتستر وراء مرايا أخرى أو تعرض نفسها بطرق يعني احتيالية أو طرق أخرى. طه حسين استخدم أكثر من مرآة للحديث عن الذات. مرة استخدم مفردة الصبي، ومرة الغلام، ومرة الفتى، ومرة صاحبنا. هذه المرايا جميعها للذات تشتت ذهن القارئ وتتحايل على المتلقي، وتلقي شيئا من المسؤولية السردية والمسؤولية التاريخية عن الأنا اتجاه هذه المرآة الوهمية، وهي مرآة وهمية لم تعد موجودة. الصبي لم يعد موجودا، والغلام لم يعد موجودا، والفتى لم يعد موجودا، وصاحبنا لم يعد موجودا. من الآن الموجود والباقي؟ هو الأنا التي يجب أن تتحدث وتتحمل المسؤولية الفنية والمسؤولية التاريخية كذلك عن أفعالها أو عن ما قامت به في ماضيها الصبر. لما لجأ طه حسين إلى لعبة الضمائر؟ لما لجأ إلى هذه اللعبة أو الحيلة السردية في رأيكن؟ لما لجأ طه حسين إلى ذلك؟ أيوه تفضل يا أخو. ربما قصد لفت الانتباه. لفت الانتباه لنفسه يعني، ولا لفت الانتباه عن نفسه؟ لفت الانتباه للقارئ، تشغيل فكر القارئ، وتشغيل فكر القارئ، وتدوير تشغيل فكر القارئ، تشغيل. لا، هو المطلوب احنا نركز ذهن القارئ ولا نشتت. لا مش تشغيل، تشغيل تحريك. تشغيل، جاي بالك كلمة تشغيل؟ احنا بندرس ميكانيكا يا دعاء، نقول تشغيل انه يبحث في ميكانيكا. احنا بندرس ولا كهرباء ولا بندرس اخراط او حداده؟ انه يبحث في هذا. ممكن تقولي تحريك انت ذهن، كلمه ارقى فصاحه من تشغيل. انا استغربت هذه الكلمه، تستخدمها صحفيه كبيره مثلك يعني. أيوة يا خلود. ربما قد يكون تجديد ولا تشتيت؟ لا، هي مش تشتيت، إنه أنا سمعت تشغيل وتجديد و... الحقيقة ربما ولعل طه حسين قصد أن يبتعد بالمسؤولية التاريخية عن جزء من أحداث حياته، أن يبتعد بالمسؤولية التاريخية، ووجد أن هذه الأحداث، أو وجد نفسه مخطئا وغير مصيف في هذه الأحداث، أو متورطا فيها بشكل أو بآخر، فأراد أن يتخلص من المسؤولية الأدبية والتاريخية، فنسبها مرة إلى الغلام، مرة إلى الصبي، مرة إلى صاحبنا، إلى غير ذلك، حتى يبرئ الذات وتبقى صورة الذات أمام المتلقي صورة مشرقة، صورة مضيئة، لا يلحقها شيء من العتاب أو شيء من اللوم. وهذا يمكن أحيانا سنأتي إليه، نطلق عليه ما نسميه هندسة أو إعادة هندسة الحياة، إعادة هندسة الحياة. إذا طه حسين من خالف شرطا مهما من شروط السيرة الذاتية وهي تطابق الأنوات الثلاث، الأنا المؤلف والأنا الساردة والأنا المسرود عنها، يجب أن تتطابق. هنا حدث نوع من المخالفة، وهنا طه حسين استعان بشيء من تقانات السرد وتقانات الرواية، حيث ينفصل السارد عن المسرود عنه، ينفصل السارد عن المسرود عنه، هنا انفصل السارد عن المسرود عنه. ودائما ضمير الأنا يعطي الحرية لكاتب السيرة الذاتية أن يتحرك وأن يتحدث وأن يقص وأن يحكي، ويحدث هناك التزام أدبي من ضمير الأنا اتجاه المتلقي وما تبرزه من أحداث أو من سيرة أو من حكايات. وأحيانا طه حسين كان يحاول أن ينسب السخرية إلى هذه المرايا المتعددة للذات، وهي حيلة سردية ذكية من طه حسين، لكنه يؤاخذ عليها. أيضا الجانب المضموني، في الجانب المضموني تراجعت جرعة الصدق والبوح في سير طه حسين. قفز طه حسين على معالم مهمة في حياته، موضوع كتابه في الشعر الجاهلي الذي أحدث ضجة في مصر والعالم العربي، وبعض علماء الأزهر قام بتكفير طه حسين، وبعضهم طالب بفصله من الجامعة، وبعضهم طالب محاكمته. لماذا سكت وصمت طه حسين عن ضجة في الشعر الجاهلي، كتابه المشهور في الشعر الجاهلي؟ معاركه النقدية، معاركه مع مصطفى صادق الرافعي، الشيخ مصطفى صادق الرافعي، مع العقاد، مع زميل محمد حسين هيكل، مع تلميذه محمد مندور، مع أحمد زكي. لماذا صمت طه حسين عن هذه المعارك النقدية؟ هناك كتاب اسمه المعارك الأدبية يفرد بابا وفصلا كاملا لمعارك طه حسين الأدبية مع أدباء عصره أو مع بعض تلاميذه. حديثه أو حياته في فرنسا لم يفصل فيها كثيرا، بل ركز على بعض الجوانب المشرقة والمهمة في سيرته في فرنسا. طه حسين كان متحفظا في الحديث عن بعض الألغاز في حياته وبعض الأسرار في حياته، بقى متكتما عليها وسردها سردا سريعا، مثل علاقته بالأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية المصرية وتقلبه بين هذه الأحزاب، وما هو مذهبه السياسي. هذه ألغاز يعني بقيت أقفالا مقفلة لم يشا طه حسين يتحدث عنها أو يتكلم فيها. أيضا الماخذ على طه حسين هذه السخرية التي يطفح بها كتابه في الأيام، السخرية من كل شيء مصري، من كل شيء عربي، السخرية من قريته ومن تقاليد قريته ومن علماء قريته، السخرية من سيدنا. من هو سيدنا؟ شيخ، شيخه في الكتاب في حلقة تحفيظ القرآن الكريم. ماذا قال طه حسين عن شيخه في الكتاب؟ لنستمع إلى طه حسين يحدثنا بنفسه عن شيخه. افتحوا الكتاب عندكم، صفحة كم في الكتاب عندكم؟ 175. أنا طيب انظروا لي كم في الكتاب، كم مكتوب الرقم في الهامش؟ في الهامش 50. قد كم؟ 49. نعم. قرأينا الصفحة وكان العريف يبغض سيدنا. لنرى ماذا يقول طه حسين عن شيخه الذي حفظه القرآن الكريم في الكتاب. نعم. وكان العريف يبغض سيدنا بغضا شديدا. العريف المقصود بالعريف هو مساعد الشيخ. نعم. ولكنه يصانعه. وكان سيدنا يكره العريف كرها عنيفا ويحتقره ولكنه يتملقه. فأما العريف فكان يكره سيدنا لأنه إثر غشاش. أثير. إيه يعني أثير؟ يؤثر نفسه. يؤثر نفسه. يعني كما نقول بالعمي أناني. أثير يعني يحب نفسه أكثر من الآخرين. نعم. أثر. غشاش كذاب. هذه صفات من؟ صفات من؟ صفات من؟ الشيخ. هذه صفات من؟ صفات الشيخ. صفات من؟ صفات الشيخ. نعم. يخفي عليه بعض موارد الكتاب ويستأثر بخير ما يعني الشيخ عند في مر... لاحظوا لاحظوا كيف يعني ذكاء طه حسين. هو لا يريد أن يقول أن الشيخ كاذب وأثر وغشاش، يقول أن العريف يكره سيدنا لأنه كذا. كان هذا الموقف هو موقف من؟ العريف. لكن في الحقيقة موقف من؟ هو موقف طه حسين. إذن صورة سيدنا في الأيام كاذب غشاش أثر صوته أيوه. يستأثر بخير ما يحمل الصبيان معهم من طعام ويزدريه. في الماضي في الماضي البعيد طبعا وحتى القريب كان أجرة الشيوخ ليست بالمال، كان بالطعام. يعني ممكن سكر، ممكن قصب سكر، ممكن عسل، ممكن فاكهة، ممكن بيض. وهذه يعني طريقة من طرق التعليم، لأن الناس لم تكن تملك مالا كافيا لتدفع لأبنائها للكتاب أو للمحفظين أو للمعلمين، فكانوا يستعينون بما لديهم من خيرات أو ما تنتج مزارعهم من خيرات يهدونها إلى ذلك الشيخ أو ذلك الأستاذ. نعم. وكان يستريه لأنه كان ضريرا يتكلف الإبصار، وكان قبيح الصوت يتكلف حسن الصوت. قبيح الصوت سيدنا ماله قبيح الصوت. وأما سيدنا فكان يكره العريف لأنه مكار داهية، ولأنه يخفي عليه كثيرا مما ينبغي أن يعلمه، ولأنه سارق يسرق ما يوضع بين يديهما من الطعام وقت الغداء، ويختلس أطيبه لأنه يأتمر مع كبار الصبيان في الكتاب ويعبث معهم في غفلة منه. فإذا صلي لحظة الصورة صورة قاتمة. وتقاليدنا وقيمنا العربية تأبى ذلك. يعني هل من المروءة والإنصاف والعدل إذا علمنا من شيخنا وأستاذنا حسنة أن نكتمها، وإذا علمنا سيئة أن ننشرها؟ هل هذا من الإنصاف؟ ماذا يسمى ذلك؟ ماذا يسمى ذلك؟ إذا علمنا حسنة من الأستاذ والشيخ نكتمها، وإذا علمنا سيئة ننشرها، ماذا يسمى هذا؟ ولؤم، لؤم ونذالة. هذا هو اللؤم وهذا هو لون. العكس، إذا علمنا حسنة من أستاذنا وشيخنا ننشرها، وإذا علمنا غير ذلك نكتمها. هكذا نتعلم وهكذا نتعلم. أما أن ننشر هذه الصفات تكتب وتقرأ عن سيدنا دون مراعاة لظروف البيئة ودون مراعاة لحال البيئة في ذلك الزمان، أن ننشر بهذه القسوة وبهذه الصفور ولم يذكر حسنة واحدة لسيدنا ولا للشيخ ولا للكتاب ولا للقراء، يعني هذا مما يؤخذ على طه حسين أنه لم يكن منصفا في حديث عن الشيخ ولا عن الكتاب ولا عن سيدنا. لاحظوا السخرية يعني بادية وروح السخرية جلية جدا في كتاب اللي هو الأيام لطه حسين. والسخرية أداة وظفها واستعملها أعداؤنا لهدم قيمنا وديننا. نوح عليه السلام ماذا فعل قومه به؟ سخروا منه. السلاح اللي استخدموا للتشهير وتكذيب نوح عليه السلام ما هو؟ السخرية. السخرية والاستهزاء. وكذلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم محمد قريش كذلك له السخرية والاستهزاء. ماذا فعل المنافقون؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن ماذا؟ مستهزئون. هذا ديدنهم وهذا برنامجهم وهذا طريقتهم لهدم دعوة الحق ولهدم فكرة اللي هو الحق. والله سبحانه وتعالى تحدث في سورة التوبة عن بعض المنافقين الذين تحدثوا عن الصحابة بكلام أشبه بالعادي كما نقول يوم، إنه بطونهم كبار يحبون الأكل ويحبون الطعام، فنزل قوله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن السخرية تقود إلى الكفر. والله سبحانه وتعالى تحدث عن اليهود بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا. فهذا سلاح اليهود والسلاح أعداء الدعوات الصالحة والدعوات البناءة وهي السخرية. وشاع عندنا ونفس في مجتمعنا في يوم الأيام أن يسخر من الشاب المتدين والملتزم ومن لحيته ومن زيه ومن مشيته ومن طعامه ومن شرابه، وكان يسخر من الفتاة الملتزمة من حجابها من جلبابها من حيائها من أخلاقها، وكل ذلك حرب للقيم. أينما تجدوا نفسا ساخرا من الدين ومن القيم فاعلموا أن خلف هذا النفس ووراء هذا النفس شيطان يهودي، لأن هذه استراتيجية اليهود يعني لهدم القيم الصالحة وقيم الخير يعني في مجتمعنا وفي أمتنا. فقيم ديننا وقيم أمتنا خط أحمر، لا يجوز السخرية والاستهزاء بها بأي حال من الأحوال، لأن ذلك ربما قادنا إلى شيء من النفاق أو شيء من الردة أو شيء من الكفر والعياذ بالله. في مقابل السخرية القسوة على الشخصيات، قسوة وسخرية. وكما قال أحد الدارسين أن طه حسين اتخذ موقفا موحدا من كل هذه الشخصيات، عدم التعاطف معها وإهمالها، ودائما كان يركز على الجانب السيء من هذه الشخصيات. لو تحدثنا عن شخصياته أو جيرانه الذين جاوروه في الأزهر كلهم فاشلون أغبياء ضيقوا الأفق، إما نجحوا بالحيلة وإما نجحوا بعد أن قضوا نصف أعمارهم في الجامع الأزهر. فهو يركز على الصفات السلبية والجانب السلبي من شخصياته، حتى تحدث عن والديه وقال أن الأبوة لا تمنع من الظلم، أن الأبوة لا تمنع من الظلم. طبعا طه حسين عانى قسوة من البيئة وحرمانا، فبادل القسوة بالقسوة، فرد على هذا المجتمع يعني قسوته وحرمانه. وكان على طه حسين أن يتفهم ظروف مجتمعه وظروف بيئته التي ولد فيها وجد فيها، وهي بيئة متخلفة جاهلة لا ذنب لها يعني فيما وصلت إليه أحوال طه حسين أو جيل طه حسين في ذلك الوقت. مصر، طه حسين كاد أن يطوي الحديث عن مصر وعن مشكلات وإشكالات مصر بشكل رئيس. احنا قلنا الشخصيات العامة دائما ترتبط بماذا؟ ترتبط بمجتمعها وبلادها وتاريخ بلادها، وحياتها جزء كبير من حياتها وحياة مجتمعها وحياة شعبها. فالحديث عن السيرة الذاتية يقتضي حديثا في المجاورة عن مجتمعه وماذا قدم لهذا المجتمع. طه حسين كان تركيزه على ذاته وعلى الأنا تركيزا شديدا، فطغت شيء من النرجسية في سيرته، وهي ليست خاصة بطه حسين، هي أيضا تكاد تكون سمة تنتظم الكثير من كتابات ومن سير الكتاب المعاصرين، وهي طغيان نرجسية، وتبدو ذات الكاتب كأنها قطب العالم، كأنها قطب العالم، إذا صلحت صلح العالم، وإذا فسدت فسد العالم، فهو لا يرى يعني العالم إلا من خلال هذه الأنا المتضخمة أو المتورمة أو المنتفخة جدا، حتى أنه لا يرى شيئا غير هذه الأنا. نريد الآن أن نقارن بين سيرتين، نريد أن نقارن بين سيرتين، بين سيرة طه حسين وسيرة الكاتبة الفلسطينية فدوى طوقان. شقيقة من فدوى طوقان؟ إبراهيم طوقان. إلى أي بلد تنتمي هذه العائلة؟ أي مدينة؟ إلى مدينة نابلس. نعم، في البداية طه حسين عنون سيرته الأيام، صحيح؟ وفدوى طوقان عنون سيرتها رحلة جبلية، رحلة صعبة. ماذا يثير العنوانان عندكم من دلالات أو من مقارنات أو استنتاجات لما أقول الأيام ونقول رحلة جبلية صعبة؟ الأيام ورحلة جبلية، رحلة صعبة، ماذا يثير العنوانان؟ أيوة تفضلي. كلاهما يدل على أنها كلاهما مضوا في مسيرة صعبة أو حياة صعبة. كيف؟ كيف الأيام مضت في حياة صعبة؟ قولي لي كيف استنتجت هذا الكلام؟ كيف؟ احنا نريد كلاما علميا، لا نريد كلاما إنشائيا. من دراستنا لسيرة الأيام؟ لا، أنا لا أريد من دراسة، أريد من الكلمة نفسها، من العنوان نفسي، بغض النظر عن مرجعيات هذا العنوان. يبدو أن فدوى طوقان عانت صعوبات أكثر من ما أدراكي. من الصعبة هنسأل. تفضلي. كيف؟ رحلة جبلية، معنى ذلك أنها وعرة وحياتها مليئة بالصعوبات مثلا. جميل. رحلة صعبة مليئة بالعراقيل. مليئة بالعراقيل، كلام جميل. طيب الأيام؟ لا يبدو أن من مظهر الأيام. طب الأيام ماذا تفيد؟ تراكم ماذا الأيام؟ تراكم ماذا؟ تراكم زمني. الأيام تفيد ماذا؟ تراكم زمني، تفيد تراكما زمنيا. جمع مدلول الأيام، غالبا عندنا يشير مدلول الأيام إلى شيء من المعاناة، من الكدح، ودائما نقول يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك. والأيام هي الظرف الزماني الذي يأتي بالأحداث، الأيام هي الظرف الزماني الذي يأتي بالأحداث. ماذا قال طرف ابن العبد؟ ماذا قال طرف ابن العبد؟ البيت اللي كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ستبدي لك من الأيام ما كنت جاهلا. في الأيام بتبدي ولا الناس اللي بتقول الأحداث بتبدي؟ الأحداث، لكن هنا ظرف الزمان نسب اللي هو الإبداء والفعل لمن الأيام، وهذا مجاز عقلي كما درستم في البلاغة علاقته هو الزمانية. فهنا قوله في الأيام، ماذا صارع في الأيام، وماذا بكى في الأيام، وماذا حزن في الأيام، وماذا فرح في الأيام. أيام طويلة، عمر، والعمر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أيام. العمر عبارة عن لو أيام. فسيرة طه حسين هي وصف لتلك الأيام، كأنه يفصل فيها يوما يوما ولحظة اللحظة. وماذا فعلت به الأيام؟ ودائما سلطة الزمن وسطوة الزمن أقوى من سلطة الإنسان وسطوة الإنسان، لأن الزمن له سطوة على الإنسان وله سلطة لا تقاوم. رحلة جبلية، هنا العنوان يشير إلى مكان سيميائي، رحلة وجبلية، والجبل دلالته الصعود والوعورة، كأن حياتها عبارة عن رحلة تصعد فيها في جبل صخري، ونابلس تحيط بها الجبال. نابلس الجبل اللي فيه الجبل عبال أظني، ولا جبل عبال وجرزيم اللي على قمته الطائفة السامرية، يسمون أنفسهم الطائفة السامرية. لاحظوا عنوان فدوة طوقان فيه تكرار وفيه إطالة، عنوان فدوة طوقان فيه تكرار وفيه إطالة. رحلة جبلية، كان يكفي أن تقول رحلة جبلية. ما هي رحلة الجبلية؟ معناها رحلة صعبة، لكن عمدت إلى الشرح والتوضيح والبيان والتكرار، مع أنها شاعرة، والشاعرة يجب أن تميل إلى التكثيف والتركيز. وطه حسين كاتب كان يميل إلى الشرح والتوضيح والبيان، لكن عندما اختار عنوانا لسيرته اختار عنوانا مركزا مكثفا يتكون مفردة واحدة، على خلاف الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. ويبدو أن فدوى طوقان عندما تحدثت عن رحلة جبلية، رحلة صعبة، لم تكن تتحدث عن نفسها أو عن سيرتها فقط، ربما كانت تتحدث عن المرأة الفلسطينية، هي نموذج المرأة الفلسطينية أو المرأة العربية التي عانت الحرمان والقسوة وإهمال المجتمع وضياع الحقوق، أو ربما كانت تتحدث عن شعبها الفلسطيني الذي شرد في مناف الأرض. ولما تنتهي بعد رحلته، لم تنتهي رحلة هذا الشعب، ما زال يسير في جبال الأيام وفي جبال الزمان. طه حسين سيرته كانت أسبق من فدوى طوقان. طه حسين في سيرته كان أسبق من فدوى طوقان. متى كتب طه حسين سيرته الذاتية؟ أول مرة 1927. الكاتبة الفلسطينية تقريبا في الستينيات كتبت لي سيرتها الذاتية. طه حسين كاتب مصري، كاتب وناقد مصري، ولد في قرية، بيئته الأولى عبارة عن ماذا؟ قرية، قرية مغاغة في الصعيد الغارقة في الفقر والحرمان والجهل والتخلف. أين ولدت فدوى طوقان؟ في مدينة نابلس، فبيئتها أرقى من بيئة طه حسين. بيئة فدوى طوقان أرقى من بيئة طه حسين، ومدينة نابلس حاضرة من حواضر التمدن والحضارة في فلسطين وإلى الآن. الكنافة النابلسية، كل فلسطين تأكل من الكنافة النابلسية ولا لا؟ تحبوها ولا ما بتحبوها أنتم؟ في حدا ما بتحب الكنافة النابلسية؟ موجود لدينا الآن بعض الإخوة النابلسيين افتتحوا محلا لهم الكنافة اللي هي النابلسية. فأهل نابلس يعني بلد متحضر، أهلها متحضرون، مثقفون، متعلمون، لديهم تقاليد حضارية يعني راسخة. فبيئة الشاعر فدوى طوقان أرقى من بيئة اللي هو الكاتب المصري طه حسين. العائلة التي ولد فيها طه حسين عائلة متعلمة، عائلة متعلمة، يعني أخوه درس الطب، أخوه درس في الأزهر، والده كان له إلمام واهتمام بعلوم الدين، كان محبا للعلم. كذلك الكاتبة فدوى، الشاعرة فدوى طوقان ولدت في عائلة أدبية، فأخوها وشقيقها إبراهيم طوقان شاعر وعلم من أعلام الثورة الفلسطينية وعلم من أعلام الشعر الفلسطيني. كلتا السيرتين اتفقتا على نقد البيئة المحلية، فدوى طوقان وطه حسين كلاهما نقد بيئته المحلية. لكن كيف كان النقد؟ كيف كان النقد؟ نقد طه حسين اتكى على السخرية في نقد ثقافته والمرارة والقسوة، ولم يجد مسوغا مبررا لبيئته، لم يعتذر لها. نقد فدوى طوقان كان فيه شيء من النقد العلمي الخالي من السخرية والازدراء، لا نجد روح السخرية والازدراء موجودة في كتابات أو في سيرة فدوى طوقان. كانت جادة ولم تكن ساخرة ولم تكن مزدرية لبيئتها، بل كانت متفهمة ومعظمة لهذه البيئة، وكان اعتراضها على بعض أعراف هذه البيئة، اعتراض فدوى طوقان على بعض أعراف هذه البيئة، مثل معاملة هذه البيئة مع المرأة أو مع الفتاة. سنقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.